وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ الله. حباك الله بصوت ملائكي كرواني وأداء وإحساس متميزين، فأنت بصمة في عالم القراء لن تتكرر إلى يوم القيامة. الله يفتح عليك، مدد يا رب. الله يا حبيبي. الله يا سفير الفراء. الله. مدد يا رب. يا سلام على القادر العظيم. قلب يا باشا قلب. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. الله أكبر. الله يرضى عليك. صل على جمال النبي. ما يطلع عليه على نور يا مولانا. عليك يا عم الحاج. هذا المقتدر عظيم. وما لا إله إلا الله سيدنا الله مدد يا صاحب بسم الله الرحمن الرحيم يا متجلي يا كريم الله اكبر كده كده يا مولانا تعليق ابو احمد مدد نبي الإسلام مدد يا رب فتح بيوت نعم يا زين تعالك يا بحر مدد يا رب الله أكبر يرضى عليك يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم بمحروف من نور تلاوتك وأدائك المتميز، وستظل قارئ العالم الأول وكروان السماء ومعجزة باقية بقاء الزمان. الله الله يبارك فيك. الله يفتح عليك يا ما شاء الله. عليك رواك الله وحفظك ورعاك. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم. للدقهلية وهنيئا لمصر كلها، إنها دعوة والدين صالحين ورضاء رب العالمين عليه. الله فليبارك الله. انت اللي مشرف فيه. انت اللي مشرف مصر عم الحاج. الله يبارك فيه. Thank you. المستمعين يا رب. نعم سيد.